وبكفرهم. الله، ما هي بكفرهم انت قدمت برضو، علشان انا عايز لما تيجي تستقبل ايات الله اوعى تقول ده الكلمة دي مكررة، لان اللي بيتكلم مين؟ اللي بيتكلم ربنا. اوعى تقول الكلمة دي ربنا كررها لانه نسي انه قالها الاول وبيجيبها تاني بغير معنى كده من غير لازم، تقول لا ده كل حاجة. لان الكفر ايه؟ ما هو مرة يكفر بالله، مرة يكفر بالرسل، مرة يكفر بالكتب، مرة يكفر ببعض النبيين. الكفر يبقى ايه؟ اشياء شتى. اهو ده الكفر الاولاني، ما قالش بالله، كفروا بايات الله، ادي واحدة. التانية وبكفرهم شرحها وقولهم على مريم بهتانا عظيما، يعني كفرهم بعيسى. يبقى دوك كفروا بايه؟ بالايات. وهنا وبكفرهم بمين؟ بعيسى. وبيتتعدد وسائل الكفر ولا لا؟ بتتعدد وسائل الايه؟ وسائل، عشان ما فيش واحد يقول لك هو قال بكفرهم وجاب بكفرهم تاني. وبكفرهم، وبكفرهم انعطفت على ايه؟ بنقضهم، وكفرهم بآيات الله، وقتلهم الأنبياء بغير حق، وقولهم قلوبنا ايه؟ قل. تلاحظ ان عدم تكرير الباء هو قال بنقضهم الميثاق، ما قالش وبايه؟ وبكفرهم بآيات الله، وبقتلهم الأنبياء بغير حق، وبقولهم قلوبنا غلف. أم قال لك ده عشان يدلك على مناط الرحمة. مش كل واحدة من دول كانت كافية ان ربنا يطبع قلوبهم، يمكن لو واحدة لكان احتملت، انما ده هم عملوا حاجات كل واحدة منهم فاجتمعت ومع بعضها بقى، يعني لو واحدة بس كانت تحتمل. اذا عدم تكرير الباء جاي هنا ليه؟ مش ربنا بيتلقف لنا؟ لا، ده ربنا بيحننا الى الايمان. مرة تانية تالتة مرة، وبعدين قال ايه تاني بقى لما زاد بقت اربعة؟ ايه عدوا وياه ايه؟ بنقضهم ايه؟ بما نقضهم ميثاقا، ايه؟ وبكفرهم بآيات الايه؟ خلاص. وقتلهم الانبياء بغير حق، وقولهم قلوبنا غلف. وبعدين لقاها طالت لهم اربعة، يعني كتير قوي. ام قال طبع الله على قلوبهم، ما حبش يزودها بقى تاني، قال وبكفرهم. الله، يا سلام على الفضل، يا سلام. وبعدين جاب الباء تاني بقى، قال وبكفرهم ايه؟ وقولهم على مريم. او ان الحكاية التانية دي ربنا عملها تعادل الحاجات الاولانية كلها، تعادل الحاجات الايه؟ بكفرهم بيه ده وده وده ده، وبعدين وبكفرهم وقولهم على مريم. ليه؟ ام قال لك لانهم اعترضوا على رسالة ونبوة نبي من اولي العزم من الرسل، نبي خصه الله باشياء، تخصيصه بهذه الاشياء يمكن كان سبب في فتنة الناس فيه. ده خلق خلق خاص، انتم يا ناس كلكم مخلوقين من ادم اللي ربنا صوره من طين وبعدين قالكم نفخ فيه الروح، وهو الخلق بطريقة خاصة، ده يكفر به؟ الله. كمان امه من الجائز ان يتهم انسان بكل شيء، وان تتهم المرأة بكل انها كذابة، انها حرامية، انها وحشة، انما عرضها لا. يبقى جاب حاجتين اتنين، بكفرهم بمين؟ بعيسى، اللي الميلاد بتاعه جه ميلاد ايه؟ على غير طريقة الميلاد في الناس، وعلى غير طريقة في الميلاد في الناس، ده جاي تكريم له ولزع لليهود، لان اليهود بقوا ماديين صرف. ما هم قالوا ارنا الله ايه؟ ارنا الله، انت عايز مادية اكثر من كده بقى؟ ولما ربنا يرزقهم رزق غيبي، غيبي يعني غيبي ما يعرفوش اسبابه، يجوا في التيه وربنا يرزقهم المن والايه؟ والسلوى، السلوى الطائر كده زي السمان زي مثلا كده، والمن ده شيء شبه يعني في لون القشطة وطعم العسل النحل، يمكن بعضكم كلوا كان جاء من العراق ولا حاجة، شيء كده يقع على أوراق بعض الأشجار في بعض البيئات فيعمل فيها إيه؟ حاجات درنات كده زي يعني نقط كده. انتوا ما شفناش المن اللي بيجي على بعض النباتات في الريف عندنا؟ نقوم نلاقي الورقة عليها إيه؟ نقط. الأول تبقى حمرة كده وبتاع، وبعدين تنشف تبقى نقط إيه؟ هي دي تبقى بيضة، وتبقى زي قطرات المية زي الندى كده، يوم ويجوا بقى بالليل تنزل وبالنهار يمسكوا ملايات بيضة كده ويحطوها تحت الشجرة زي ما نهز التوت احنا

وهم حرين بقى يعتقدوا اللي يعتقدوه، ما لناش مصلحة احنا بهم. انما بس المهم ان ديننا وقرآننا يبقى ايه، يبقى متضح امامنا كده، وما فيش حد يقدر يزلزله ولا يذبذبه ولا يجيبه كده ولا يجيبه كده ولا يجيبه. نعم. وبكفرهم اي بنبوة عيسى وقولهم على مريم بهتانا عظيما. بالله لما يجي سيدنا عيسى كده ويلاقيه يقولوا هذا هو الساحر ابن الساحرة، هذا هو الفاعل ابن الفاعل. الفاعل دي بنقولها كلمة مخففة علشان بنستنكر اننا نقولها ولو بالنفس. يعني لما تيجي الواحد يتهم هو شريف ويتهم بالسرقة، ثم يعني ما مش برضو مش في مصلحة تقول له والله ما اظن انك سرقت، ولو كنت بتنفيه، لان معنى نفيه انها عرضة ان تكون، معنى نفيها انها عرضة ايه، يقول له والله انا لا اعتقد انك فعلت هذه الفعل، حتى ولا كلمة السرقة دي فيه ولا نفي ولا ايه ولا بالنفع. فكان يقول يا ابن الايه الفاعل ابن الفاعلة. الله. طيب احنا بقى لما نيجي نبص للكلمة دي بالله دي تعمل في عيسى ايه؟ يعني لما يسمع كلام زي ده ايه تعمل في عيسى؟ فهو لم يصنع شيئا الا انه وثق بان امه بريئة وامه طاهرة، بدليل انه اتكلمه صغير خلاص كده. فقال ايه الكلمة المشهورة بتاعته؟ اللهم انت ربي بكلمتك خلقتني، يعني بكل مش بأسباب. شوف الرد، اللهم أنت رب بكلمتك خلقتني، اللهم لعن من سبني وسب والدتي. ربنا استجاب لحرارة هذه الدعوة أما يجيب المضطر إذا دعاه، وكل اللي قال الكلمة دي انقلب خنزيرا خنزير. اوعى تفتكر لما يقول لك مسخناهم قرد خنازير تقول لك امال الباقي ده جه منين، لانه هو مسخ الخنازير اللي قال، وما تفتكرش انه يمسخه خنزير وبعدين يخليه خنزير ويتوالد، ده هو يمسخ خنزير للآية ثم يميته. فما فيش واحد يقول امال جم الناس دي ده ازاي، ده كان الاصول يجي ناس خنازير ومش ناس خنازير، الكلام اللي الفاضل. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا، البهتان هو الكذب، بس فيه كذب يعني تستسيغ لك فلان عمل كذا ممكن، فلان عمل كذا ممكن، فلان عمل كذا. انما يجي الواحد ورق يعمل لك فلان شرب خمرة، هي كذب برضو، هي ايه بس ايه بس تقيلة شوية، بس مش تقيلة بس تبهر الذي يسمعه تقول ازاي الكلام ده، يعني يبقى كذب ايه كذب فائع أوس بحيث يتحير ويتعجب من يسمعه. طب ادي كلمة بهتان، يبقى ما هوش كذب مطلق، لا ده بهتان يتحير. ولا يتحيرون حينما يرمون مريم بالبهتان الا اذا علموا لمريم سابقة خير واستقامة. امال ازاي تيجي، امال يعني يستعجبوا ازاي، هتستعجب لما اقولك فلان يشرب خمر الا اذا كنت عارف انه ايه مصوام وقوام وورع وما بيمش مسلم على نفسه انه انه انه، يوم لما تسمع منه حاجات تتعجب. الله. اذن قولهم بهتان عظيم يدل على انهم حينما سمعوا ذلك تحيروا، كيف يخطر هذا ممن ماضيه هذا، يبقى لازم كان لها ماضي ايه، كان لها ماضي ماضي ناصع قاعده في المحراب يا اخي. والبهتان مش بس اكتفى بهذا، ده كلمة البهتان لوحدها ادتنا هذه القوة، وقالوا بهتان ايه عظيم ليه، قالوا لان جرح المرأة في عرضها، جرح المرأة في ايه في عرضها. ولو انهم رجعوا الى تاريخهم قبل عيسى وقبل حكاية مريم لوجدوا ان فتيات بني اسرائيل كن يستشرفن لان يكون النبي الموعود بعد موسى من ظهرها وبطنها، لانهم كانوا فاهمين انها برضو هتولدوا عذراء وتولد، فكان البنات نفسها. فاذا كنت طب استشرف ولدي ليه، البنات بتوع بني اسرائيل يستشرفنا